بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن المخاطلة والمزابنة. قال رحمه الله: حدثنا كتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني عن سعيد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وأبي سعيد، وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة، والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا بيع المحاقلة والمزابنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: فنحن لا نزال في كتاب البيوع وما يصح منها وما لا يصح وشروطها والشروط فيها الى اخره. يقول رحمه الله: باب النهي عن بيع المحاقله والمزابنه. منهي عنها ليش؟ لانها غرض. غرض بيع المزابنه هي بيع النخل تمر على رؤوس نخله بتمر مبنيه، والزرع كذلك على سنبله تبيع بحب ناجح. يقول بعطيك 100 كيله حب، بعطيني 100 كيله من هذا، من السمن اللي فوق السنبل، ما تدري هو يطلع او ما يطلع، ان تحسده وما تحسده، تجي افته لكم، لكن مال اخيك ليش؟ بالباطل ما يجوز هذا، فهو بيع غرض. كذلك النخيل اذا لم ينضج مره واحده يحطه بالجريد، البيدر يسمونه البيدر يسمونه الجرين، اذا ما اخذت التمر حطيته في الجرين فانت ما تعمل الافه يا انسان، تجي افه وتحفظ النخل كله ويروح الزحف، فانت اخذت التمر باي شيء بلا مقابل، فهو بيع غرر. فالنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع المحاقله وبيع المزابنه. المحاقله الحب والمزابنه التمر، تبيع تمر بتمر على رؤوس النخل الا العرايا ستاتي. العرايا استثناها الرسول عليه الصلاة والسلام من النخل فقط، العرايا من التمر فقط، من النخل فقط، بخمسة شروط ستأتينا إن شاء الله. ولكن لا يجوز بيع المحاقلة ولا المزابنة. المحاقلة بيع الحب لسنبله بحب آثاقه 100 كيلة في 100 كيلة، إيش تدرين أن 100 كيلة هذه تحفظ وتأتي من السوق إلا تذهب، تذهبها آفات المطر ولا آفات السوق ولا آفات الحريق، من يدري. كذلك المزابنة تمر برؤوس النخل، يقول بعطيك كذا وكذا واعطني تمر الى بتمر كذا وكذا، يقول لك لا، لا يجوز هذا ولا هذا، لانه غرر ولانه قد تاتيه آفة سماوية، من يدري. تاتيه مثلا ما نضج وحطه في البيدر، ما يصح بيع التمر الا اذا وصل الى البيدر الذي يسمونه بعض العرب يسمونه الجريد، وبعضهم يسميها البيدر، وهو الذي يشمس فيه يبدأ فيه الحل ويشمس فيه التمر حتى ينشف ثم يقع. اذا نشف بالبيادر هذه تضعه الانسان في البيدر تحت انسان فوق حتى حفير، ثم اذا نشف تجيب الاصباح وتكيله، البر تكيله والتمر تكيله، كله يقال على وقت الرسول عليه الصلاه والسلام بطاسه معدن، بطاسه او خدم، او خدم خذف من الخذف الفخار هذا اللي مثل اللي يشوى به الطوب الذي الاباريق كانت خذف والاوانس كانت خذف، فاما ان تكون الصاع هذا خذف او يكون خشب او يكون معدن، فصاع الرسول عليه الصلاه والسلام كانت من الخشب او قيل انها من الخذف، ولهذا احيانا اذا صاحت في الارض تنفجر، لان من الخذف من نسى الطوب اللي يشوى هذا من الخذف ينفجر صح في الارض ينفجر. الشاهد أن صاع الرسول عليه الصلاة والسلام من الثمانية قبلات غنسي، كما حرره كثير من علماء الإسلام السابقين أنه من 80 ريال فرنسي، من 80 ريال فرنسي من الفرنسيات الفضة تجعلها بكفة وتجعل صاع در أو صاع تمر سواء سواء، هذا صاع الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أربعة أمداد، صاع الرسول أربعة أمداد والمد فللكفين الرجل المعتدل مرتين، فللكفين مرتين هكذا ثم هكذا، للرجل المعتدل الذي لا كبير ولا صغير، معتدل الخطة ومعتدل الكف كذلك، الشاهد ان الصاع معروف صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام معروف، لكن اذا وجد كيلة مثلا في بلاد من البلد انها الحين في مكة، كيلة مكة خلاص تكفي، يعني ما هو نجوم ان نقول لازم من صاع الرسول لازم، ولا ما نطلع الزكاة ولا نطلع الزكاة ولا نزكي التمر ولا نزكي الحبوب ولا لا، يقول لك كيلة مكة هي مكة خلاص، كيلة مكة مكة مدام مشهورة بمكة، يقولون الناس جاء بطلتهم ويقولون جروعهم ويقولون هي معتبرة خلاص، هي معتبرة حتى لو لأن صاع الرسول اليوم ما يمكن ولا كيلته عليه الصلاة والسلام إلا بالتكريم، ما يمكن نحن نحصرها إلا تقريبا. والشاهد أن المزابنة والمحاصلة محرمة، ليش؟ لأن فيها غلط، لأن قد تسلف والإنسان نحصل شيء في يروح مالك الإنسان، إن تعطيت مالك للشخص هذا ثم على أنه يعطيك أنك إذا تعطيه من نخلة لكن نخلة صرع أفلس حق أخيك المسلم بدون مقابل، هذا لا يجوز. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الثورقي قال حدثنا نعم سهيل بن ابي صالح عن ابي ابي صالح السمان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المحاقلة والمزابنة. المحاقلة الحب البر بسنبله لا يجوز بيعه بسنبله، لا بيعه بفلوس ولا بيعه بمثله حق، لا يجوز ما دام ما نضج وهو بيع في البيدر ونضج وجاء الكياه يكيد ناشف خلاص ما يجوز بيعه لا بدراهم ولا ببر مثله. وكذلك التمر متى ما نشف التمر وصبح لان يكال بالكيله لا يجوز بيعه لا بدراهم ولا بتمر مثله حتى تعيده في البيدر. فإذا حلته بالبيدر جاء الفلاح ووضعه في البيادر حقته يقول الإنسان تبيع منه وتشتري ما عدا بالتمر خاصة العرايا بخمسة شروط كما ستأتينا. نعم يقول الترمذي والحديث عندنا هنا حسن صحيح. يقول الترمذي وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس بمعنى حديث ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع العرايا نهى عن بيع المحاقده ونهى عن بيع المزابنه. لا يجوز ان يباع شيء حتى يحوزه الانسان في بيدره في البيدر الجريم يسمونه بعض العرب يسمونه الجريم وبعض العرب يسمونه البيدر. فاذا حتى وضعت التمر في البيدر ونشف او وضعت الحبوب في البيدر ونشف لك ان تحيله الانسان لك ان تتصرف فيه وتبيعه. ذكر 11 من الصحابة ممن سمعوا الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن المحاقلة والمزابنة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة انقرأتهم لنا يا رب أقول انقرأتهم لنا نسأل الله أسمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. غباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله ورافع بن قديم وأبي سعيد الخدري وبحديث يعني ثمانية أنصار من الصحابة اتفقوا وسمعوا الرسول عليه الصلاة والسلام جنى عن المزابنة في المحاقلة والمزابنة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد قال إن زيدا أبا عياد سأل سعدا عن البيضاء بالشلس فقال أيهما أفضل؟ قال البيضاء فنهى عن ذلك. وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك. قال أبو عيسى وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش قال سألنا سعدا فذكر نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول الشافعي وأصحابنا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا زيد بن أبي عياش قال سأل سعدا عن البيضاء بالسل. يقول سألت سعدا عن البيضاء بالسل. السل يعني عند السل وهو الحب في الحب يعني حب ناشف معدن فيه لسان وتعطيه حب على رؤوس السن السنابل بالسنبل. هذا لا يجوز، هذا هو المحاقلة. إن فيه حب ناشف بحب على رؤوس السنابل ما تدري تحصده أو ما تحصده، ما تدري تستطيع أن تحصده وتأكله أو ما تستطيع، أو تجيه آفة مطر يشيله مرة واحدة أو عداد أو حريق أو شيء من هذا، لأنه ما دام في درعه ما يسلم من الآفة، ما دام السنابل في دروعها في مكانها ما يسلم من الآفة. كذلك التمر إذا كان السنوان على النخل على نخلها فيها ما تأمن الآفة، قد يجيها مثلا مطر طويل حجاج وكل فترة النخل مرة واحدة مما تأكل مال أخيه، مما تأكل مال أخيه، أخذت منه تمر أنت لنشتري تمر على رؤوس النخل، أكلت تمره وانتهى خلاص، لكن تمرك قد جاءه هواء وأسقط الجنوان دون أن تمضي، أو جاء مثلا مطر وأسقط الجنوان قبل أن تمضي، أكلت مال أخيك بأي شيء جيد مش بالمقابل له، لا مقابل له، إذا فلا يجوز بيع الغرر، بيع المحاقلة والمجابنة وما شابههما، وبيع الشرك عن الرب كلها بسمع. كل أنواع من الحنطة والبيضة، كل أنواع من الحنطة التي تنبت في المدينة، أما أن تسمى الثمرة فهذه الحنطة الجيدة الأصلية التي تأتي من الشام، ثمراء الشام أي أجود من ثمراء من حبوب المدينة. وقال أيهما أفضل؟ قال البيضاء، فنهى عن ذلك حتى تحسب البيضة وتحطها في الجليد وتنشف الى عيد البيع والشراء بالدراهم او بحبوب المثلى. وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرطب، فقال للمحاولة ان يحفظ رطب ولا يجب ان يقال نعم فنهى عن ذلك. وقل سعد سال الناس الرسول عليه الصلاه والسلام عن بيع التمر بالرطب، تمر ناشف من فوق النخل فوق النخل، فقال اينقص الرطب اذا جده الانسان من نخله ينقص، يعني لكن لو ينقص نعم لا تفكر هذا، هذا رطب سجيل في ماء سجيل، لكن حطيته في البيتر يزيد في الشمس نقص خلاص كان تصير كيلا الا ربع او اقل او اكثر، فنهى عن ذلك. لا يجوز ان يباع تمر بتمر الا العرايا بخمسه شروط، اولا ان لا يجد دراهم ما عنده فلوس، وثانيا انه بحاجه الى رطب، الناس ياكلون رطب ويخرفون، وانا بحاجه انا وعيالي لحد هنا نخرج من الناس، يقول لك اشتري النخله من السماء والنخل هذا نخله ونخلتين في الصباح انت ولد يجيب لي اقل انتقد انا وياه رطب رطب رطب واعطيك بدل التمر، اعطيك مثلا 100 صاع تمر ناشف وتعطيني من النخله هذه تصير صاع مثلا 100 صاع ب 100 صاع، انا اجدها في الصباح واكل مع الناس رطب وعيالي ياكلوا رطب مثل الناس، ولا عندي فلوس اشتري ولا عندي حاجه، وانا بحاجه الى اكلها واكلها بيومها وبالفعل يومها، خمسه شروط للعرايا تسمى العرايا لها خمسه شروط، من لا يجد فلوس يشتري بها وان ياكلها في ساعتها في سنابيع في هذا الشهر اللي ياكل ياكلها فيها، وان لا يجد عند سته اوسط، وان لها خمسه شروط العرايا تباح حينئذ، العرية لا تباح الا بخمسة شروط، وهي ان تشتري الجنوان في نخلها بتمر ناشف كعجابها. قال سعد من ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال حدثنا الناس قال حدثنا وكيع بن جراح عن مالك بن انس عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ابي عياش عن زيد بن ابي عياش السند الاول يعني عن يقول سألنا سعد بن ابي وقاص فذكر ان السن والبيضة ان البيضة افضل من السن لا اذا نشأت في افضل واغلى عند الناس. نعم يقول ابو عيسى حديثين الاول والاخير حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم وهو قول الشافعي واصحابنا يقول العمل على هذا عند اهل العلم وهو قول الشافعي رحمه الله واصحابه اصحاب السنن رحمه الله مثل اللي على في وقته اصحابه اصحاب الكتب الذين سنبوا كتب في وقته فعلم هذا رايهم انه لا يباع السلك بالمدري الا اذا نشد إذا نشب هو بعد البيتر. نعم باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النقل حتى ينهو. قال أبو عيسى وبهذا الإسناد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب حتى يبيض ويأمن العامة من البائع والمشتري. قال وفي الباب عن أنس وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية بيع الثمر. باب ما جاء في كراهية يعني كراهة التحريم بيع الثمر قبل بدو صلاحه. فالسبق لنا المحاقلة والمجابلة أنها تبيع تمر بتمر أو حب بحب، أما هنا فتبيع بدراهم حتى ولو بدراهم ما يجوز. هنا تبيع بدراهم لأنه إذا كان دراهم في المحاقلة إذا نجحت وغيرها جاز، لكن هنا لا، أنا بدراهم تشتري بدراهم فلا يجوز أن تبيع النقل حتى يحمر أو يصفر. أما يحمر أو يصفر بعد النقل لونه أصفر إذا نجي نضج صار أصفر وبعد النقل لونه أحمر، فإذا ذاب صار تمرا يعني طلعت البلحة صار جذعها تمرة. النخلة إذا واحد منها جنو طلعت النخلة كلها أدم من جنسها، فلا يجوز بيع التمر كله. العنب والتمر والحبوب لا يجوز بيعها بدراهم إلا إذا استوت الحبوب تنضج تستوي وتزيد إذا تنقل الحب، والنخل كذلك يستوي ويحمر أو يصفر، اللي لونها حمرة تحمر واللي لونها صفرة تصفر. ما يجوز بيع حتى بدراهم، ما هو بس تمر بتمر ولا حد عفريت تسمى محاقلة ومزادنة، لكن هنا لا، حتى بالفلوس لا يجوز أن تبيع شيء مطلقا حتى يجهو الحب يجهو والتمر يحمر أو يصفر، ولا ما يجوز بيعه مرة واحدة. ليش؟ لأنه بيع غرض. ما دام النخل الجنوان في نخله لازم مات من الآفات السماوية، كذلك الحبوب ما دامت في دروعها وفي سنابلها ما تحمل الآفة السماوية، لكن إذا نضج بإذن الله نضج خلاص تبدأ وصار يؤكل ما تقدر تبرز في سنونك، تحمل سنونك حبوب وتبرز جاوة تبرزه صار مثل الحبة خلاص طلع بيعه زال بيعه. كذلك التمر إذا شفت لون وطلع رطب نصفها رطبة ونصفها بلح طلع أيضا بيعه وسلم من الآفات السماوية بإذن الله. إلا إذن جاز بيعه تشتري النخيل ثمرة النخيل هذا كلها تشتريها بألف ريال ألف ريال ثمرة النخيل هذا كلها تشتريها وإذا لون خلاص تشتريها. يقول حدثنا أحمد بن المدع البغوي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي قال عن أيوب بن تميمة قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى تحمار النخل أو تزهو الحبوب أو الأرز والعنب كذلك. العنب يلقط يزيد أرض على بحر الزبيب والتمر كذلك والحبوب كذلك، كل ثمرة لا يجوز بيعها ما دامت رطبة حتى تزهو. التمر يحمار ويصفر والزبيب ينضج والحبوب كذلك تنضج وتصير ناشفة يابسة قصة من الآفات السماوية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الإسناد الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحبوب حتى تأمن العافة، يعني تنضج خلاص تصير حبوب العافة تصير الحب مثل الحصى، إذا صار من الحصى خلاص لا بيعه حينئذ لأنها أمنت من العافة. العافة ما دام ما يجري في السنبل مويه ما بعد الجبل ولا بعد صار مثل الحجر فهو ما يأمن العافة، تجي سول يجي مطر يجي حليب يجي شيء يروح، لكن إذا صار مثل الحجارة أمن العافة بإذن الله. نهى البائع أن يبيع ونهى المشتري أن يشتري. ليش؟ لأنه بيع غرر، بيع غرر قد يتلف الثمار قد تتلف ثم يذهب الإنسان بماله، يذهب هذا بمال هذا بدون موقع في الحرام، هذا لا يجوز. والشريعة أتت بالإنفاق بمثله، لازم الإنفاق بهذا والإنفاق بهذا ولا ما يصح. أخوك المسلم حلال تأخذه بماذا؟ لأي طريقة تأخذه؟ إذا أمن زرقة من الآفة، أمن نخلك من الآفة، أمن العنب من الآفة، بيعك تستعمل. نقول الترمذي وفي الباب عن أنس وعائشة على وابي هريره في هذا المعنى، يعني سنداتهم على متن واحد. يقول الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كانوا من الاحتمال قبل ان يبلغوا الصلاه. يقول الترمذي ان العمل على هذا عند اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ومن بعدهم من التابعين وتبع الاتباع انهم كرهوا ان يضاع الثمر قبل بدو صلاحه، الثمر قبل ان يحمر ويصفر والحبوب قبل ان تزهو وتنضج وتستنتج في الحبوب والعنب كذلك لا يجوز بيع حتى يستجمع. يقول هذا الكلام قول الشافعي واحمد وانساق، يعني مذهب الشافعي ومذهب احمد واسحاق والمذهب امه محمد بكاملها ما عدا قليل من الاحناف وقليل من اصحاب الراي يرون انه اذا قرب من النار جاز بيعه، لكن هذا الكلام ما اجر عن شخص معين منهم. نسمع يقال كذا، انا ما رايت كلاما لاحد منهم، لكن يقال ينسب اليهم قل نسمع الله اعلم تصح وما تصح. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلاب قال حدثنا الوليد وعفان وسليمان بن حرب قالوا حدثنا حماد بن سلمه عن قريب عن انس قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا الوليد بن مسلم بن مسلم بن مسلم قال حدثنا وعفان قال حدثنا الوليد وعفان بن باء حدثنا عفان بن عبد الرحمن قال وسليمان بن حرب قالوا حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع العنب حتى يتودى يصير زبيب. العنب ما دام رطب لا تبيعه لأنه مثل من الآخر، لا تبيعه إذا كان زبيبا يتودى وصار زبيب أو يتودى وصلح للأكل، بدا يعني صلح الاكل يعني ذهب ما نقل الماء. وكذلك الحبوب لا يجوز بيع حتى تشتد ايضا، كذلك التمر لا يجوز بيع حتى يحمر او يصفر. قال الحديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا الا من حديث حماد بن سلمه. يقول الترمذي رحمه الله هذا الحديث حسن غريب ولا نعرفه الا من حديث حماد بن سلمه، وحماد هو لا باس به، حماد لا باس به لا هو ولا بالنهيعه ولا غيرهم ممن يفعل فيهم لا باس بهم، انما حصل شيء هذا ائمه الجرح والتعديل يسببون في الشخص، إذا حصل له شيء يكذبون في الشخص يقولون هذا يعني ليس هو مثل فلان ومثل فلان الأئمة الحفاظ، هذا صحيح. فحماد بن سلمة وأبي اللهيعة وأمثال هؤلاء يغمزونهم غمز يعني ما يتهمون إن شاء الله في دينهم ولا أنهم يكذبون يتعمدون الكذب، ولكن حصل شيء فغمز به. باب ما جاء في بيع الحبل الحبلة. قال رحمه الله حدثنا حذيفة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحبل الحبلة. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. وحبل الحبلة نتاج النتاج وهو بيع مسبوق عند أهل العلم وهو من بيوع الغرر. وقد روى شعبة هذا الحديث عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وروى عبد الوهاب الثقفي وغيره عن أيوب عن سعيد بن جبير ونافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في النهي عن بيع حبل الحبلة يعني حمل الحمل يعني مزاج الإنسان مزاج النتاج. الفرس هذه حامل أبيعها اللي إذا ولدت اللي في بطنها وحملت اللي في بطنها أبيعها فيها، هذا كله بيع غرر وباطل وكان العرب يستعملون هذا لا سيما الناقة التي لها أصل او الدرس التي لها ارض يجعلون حتى حبل الحبل الى ثلاثة الى اربعة. يقول انا بكثير ان الفرد ان السادس من بطن هذه الحجرة او بكثير ان السادس او الثالث من بطن هذه النافة. وهذا كله يسمى حبل الحبلة، يعني نتاج النتاج تنتج هذه النافة او هذه الفرد تنتج فرد ثم حمل الفرد التي نتجت اللي ابتليها انا. هذا كله بقى غرر وباطل قطعت في الشريعة، مع انه عند العرب جائز، عند العرب جائز اشتري فرس الفرس نتاج نتاج فرس هذه لانها تحيل على مدارة وقصيلة، اشتري مهرة من بطن فرس هذه اذا جاء البطن اللي تحملها البطن انا اشتري. وكذلك النعبة اذا صارت قصيلة يشترون نتاج النتاج يسمى حبل الحبلة. فهو غرض من يدري يخرج ميت ولا حي هذا البطن، من يدري اذا ولدت ايضا حية ثم حملت يخرج حي ولا ميت. هذا كله باع غرر اذا مات من تحت الجلود. لكن الحلاحة المسلم بأي شيء، فالإسلام أبطل هذا كله. كل بيع غرر وبيع الجهالة والبيوعات التي ليس واضحة من الشمس أبطلها الإسلام، وصار كله على مثل واضح مثل الواضح من الشمس واضح. ففي حقك الإنسان لأخيك المسلم هو يأخذ مثل الشمس واضح، فأنت تأخذ من الشمس لا غرر فيه ولا جهالة ولا غداء ولا بكر ولا غش. نعم. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن ابن سلع بن زيد عن ايوب السختياني قال عن نافع عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نتاج النتاج حبل الحبلة، وهو نتاج النتاج لا تأل المأر الفرس في بطنها فرس في المهرة اذا ولدت هذه بطنها حملت اللي في البطن بعدين عاجت وحملت ابيها لا كان اشتريها منك بعد بألف ريال بألفين ريال هذه المهرة التي اذا ولدها امها ثم على عليها على الفحل فوقها ثم حملت هذا الحمل اللي يحمل الثالث من الحمل اشتريه منك بألف ريال اذا طلعت من يدري تطلع ميت ولا حية ولا يموت النساء الموجود ولا يطلع حية. كل هذا تعاطوه العرب ويشترون الخير اذا صارت قليلة يشتري نتاج النتاج الى ستة الى ستة تكون يشتري يقول الفرس حقتك هذه لانها قليلة وحيلة اشتري نتاج النتاج نتاج نتاج النتاج الى ستة الى خمسة الى خمسة تكون الى ستة تكون ويتضاربون عليها ويتزاودون عليها العرب اذا كانت الفرس انها قليلة ومشهورة يتزاودون عليها حتى نتاج النتاج نتاج نتاج نتاج الخامسة والسادس الى اخره. وكذلك الناقة إذا كانت تثبت الخيل تزودون في أيضا نتاجها إلى آخره. يقول وفي الباب عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري. يقول الترمذي والحديث عن بيع نتاج النتاج حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أن نتاج النتاج محرم بيعه لأنه بيع غرر. والعجيب أنه إلى قريب كان العرب يبتعون نتاج النتاج إلى قريب إلى إنما تطلع في أزماننا الأخيرة هذه ولا من الأول إلى الثالث الفرس مشهورة بالسم أو ناقة مشهورة تسبق الخير يشتري نتاج النتاج إلى قريب منا. إنما تطلع الآن لأن الخير تطلت والإبل تطلت وصارت السيارات الحين. يقول انه مفسوخ عند اهل العلم يعني باطل بيع باطل ومفسوخ لانه مما يفعله العرب ولان فيه غرر. والشريعة كله في شيء في غرر لاخيك المسلم انت تخدعه او تغره او تغفر فالبيع مفسوخ يعني باطل له ان ياخذ حقه ياخذ دراهمه وانت نتاجة لك تنتج او تموت اي لك انما انا لي دراهم لك فالبيع هذا مفسوخ يعني باطل. يقول عاد عندنا سند ثاني وهو ان ايوب رواه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه شعبه رواه عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه. الحديث في الصحيحين الاحاديث التي مرتنا كلها الحبله والمحاقله والمجامله كلها موجوده في الصحيحين كل الاحاديث اللي يرويها الترمذي بها ليلتنا هذه كلها موجوده في الصحيحين. يقول وروى سعيد بن جبير نعم عبد الوهاب الثقفي عن ايوب السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. يقول وهذا اصح انه عن ابن عمر لا انه عن ابن عباس. لكن ورد أيضا حديث عن ابن عباس. نعم. باب ما جاء في كراهية بيع الغرر. قال رحمه الله: حدثنا أبو قريش قال أنبأنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاد. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأنس، وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. كيف بيع الغرر؟ قال الشافعي: ومن بيوع الغرر بيع السمك في الماء، وبيع العبد الآبق، وبيع الطير في السماء، ونحو ذلك من البيوع. ومعنى قال أبو عيسى: ومعنى بيع الحصاد أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك بالحصاد فقد وجب البيع فيما بيني وبينك. قال: وهذا شبيه ببيع المنابذة، وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا باب ما جاء في كراهية بيع الغرر. يقول: باب ما جاء في كراهية، يعني تحريم. إذا قال الترمذي كراهية فمعناه كراهية التحريم، لأن ما عندنا تنزيه، تنزيه ما في هنا، إنما يرد نقص عليه كل ما قال كراهة وكراهة التحريم، لأن البيوعات ليس فيها تنزيه، البيوعات أما حلال ولا حرام بس. فهذا بيان كراهة التحريم. يقول: باب ما جاء من كراهة التحريم بيع عبيد الله بن عمر العمري قال عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، وعندكم الأعرج عبد الرحمن بن سعد، هذا مولى بني جمع وهذا مولى بني حارثة، وكلاهما يروي عن أبي هريرة، وكلاهما من الطبقة الثالثة، وكلاهما عبد الرحمن الأعرج، كلاهما يسمى عبد الرحمن الأعرج. الشاهد بين يدينا هنا هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. إذا جاءنا عبد الله بن ذكوان أبو الزناد فعلى طول عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وإذا جاء صفوان بن سليم فهو عبد الرحمن بن سعد الذي مولى بني حارث إلى آخره. الشاهد يفرق بينهما بتلاميذهما، وإلا كلا الاثنين من الطبقة الثالثة، وكلا الاثنين يروي عن أبي هريرة رضي الله عنهم. يقول الأعرج: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، ومن بيع الغرر أن تبيع السمك في الماء. أبيعك السمك الذي في هذا البحر، شوف أبلمت شبكتي الآن وما قادت شبكتي فهو لك من البحر، هذا لا يجوز. لكن لو كان السمك محصور، السمك محصور ببركة وإلا محصورا بحاجة من الحاجات، محصور لا تبيعه لأنه موضع غرر، ليس بيع غرر، محصور ببركة أو محصور بخضرة أو شيء من هذا يجوز بيعه. أما إذا كان في البحر فلا يجوز بيعه، حتى لو قارن برمي شبكتي وببيعك ثلاث سمكات أربع سمكات بعشرين ريال لا يجوز هذا، حتى يحوزها بشبكة يحوزها ويخرجها من البحر ويسمى فيها، ولا ما يصح البيع. بيع سمك في الماء أو طير في الهواء، طير هذا يطير وأنا ببيعك كهيل ولا باز بجيب لك الأرانب ويصير طيب وينك؟ قال الله انطلق مني راح، لكن يرجع الحين يرجع أبيعك يا أولادي لأنه بيع غرر. وكذلك العبد الآبق، عبد أبقى من سيده يقول: ببيعك عبدي بكذا وكذا، وين عبدك؟ قال الله حارب من يجيبه، من يجيبه لي؟ أعطيك فلوس على أي شيء، كل هذا من الغرر لا يجوز بيعه. سبق لنا بيع الجهالة، والآن هنا بيع الغرر لا يجوز بيعه أيضا. الشريعة تحرم كل شيء فيه جهالة أو فيه غرر أو فيه خداع أو فيه شيء لا يجوز. بيع المنابذة كذلك فيه جهالة وفي غرر، وبيع الملامسة وبيع الحصاد كل هذا من بيوع الجاهلية كانوا يتبايعونه. ارجع حصادك على أي ثوب وضعت فهو لك بعشرة دراهم. الحصاد خذها، إذا عندي عشر حصاد خذ واحدة منهم ارميها على عشرة ريال خليك عليه ولك. طيب وإن كان مهلهل وإن كان شقق وإن كان أبوها العز من يدري لا يجوز هذا، لأنه يؤول إلى التنازع إلى المنازعة. أوه الثوب هذا مشكوك، الثوب هذا قديم لا أريده. طيب من الأول من الأول باطل، البيع باطل من الأول، فلا حاجة إلى النزاع ولا إلى المحاكمة. كذلك بيع المنابذة، أي ثوب أمله لك أرميه عليك فهو عليك بعشرة أريل، لا يجوز هذا. ربما نبذ إليك الأم مقطع ولا مهلهل فلا يجوز من الأصل، ما صح البيع. في الأصل كلام من صح البيع، إذا فكل إنسان على حده، كل إنسان يرجع إلى حده، بيع المنابذة، بيع الملامسة، أي ثوب تلمسه فهو لك بعشرة ألف، بيع الحصاد، بيع كله بيع غرض، لا يجوز هذا، كله بيع خداع وغش لا يجوز في الشريعة الإسلامية، كل هذه البيوعات كانت على الجاهلية حصلها الإسلام. يقول أبو عيسى الترمذي والحديث الذي بين هذا حسن صحيح أن الرسول دعا لها عن بيع الغرر وبيع المنابذة وبيع الملامسة، كل هذه البيوعات جاءت الشريعة وأبطلتها. يقول ان العلماء قاصر الصحابة وغيرهم كرهوا بيع الغرض لانه يؤدي الى الجهالة وغير الغرض لأخيك المسلم، يؤدي الى النزاع، والشريعة اتت بعزم النزاع، الشريعة اتت بعزم النزاع وعدم المتنازع بين المسلمين، لا يجوز التنازع من اصل من الاصل حرام، من الاصل لا تبيع ولا تشتري بهذا الغرض او بغيره حرام على الاسلام. كما صورنا يقول الشافعي رحمه الله من بيع الغرر السمك في الماء، بجيب لك سمك من بشبكة هذه أجيب لك خمس ست أبيعك إياها على خمس سرير، كل واحدة خمس سرير، طيب ما بعت شيء وربما يروح السمك يطلع في البحر ويذهب ولا عاد يرجع، أخذت فلوسي بأي شيء، لا يجوز أبيع هذا من عقد مرة واحدة باطل، أو عبد حاذق أو طير في الهواء أو غيره، كل هذا من لا يجر عليه الإنسان لا يجوز. يقول ان الصور من صور بيع الحصاد او من صور بيع المنابذة ان يرمي حصاد على ثوب، واي ثوب وقعت عليه فهو لك بعشرة ألين وبعشرة دراهم، لكن هذا الثوب اللي وقعت عليه واخذته انت صار معي، قال مهلا مجدد ماذا تعمل؟ يقول لك تنازع وقد يقول لك تناحر والقتال ايضا، قد يقول لك ان يقتل واحد الثاني لانك خدعتني وغريتني وقد دراهمي بدون شيء، والدراهم على شوكة القلوب كما يقول العوام، الدراهم شوكة القلوب، اذا منك الانسان اخذ دراهمي ما اعطيتني مقابل ما يحل لي انا ما اتقل، لازم اخذ حقك بالقوة، اذا استطعت اخذته بالقوة، والا فالبيع باطل من الاصل، اذا كان يعرف الشريعة او يعني او معه خوف من الله فالبيع من الاصل باطل، يرد لك دراهمك الانسان وحقه عنده، حقه اللي رايت انه معيب عنده، كذلك الكتاب من الدار شريت الكتاب الانسان ورايت في عيب لازم ترده، ولا يجوز له ان يقول لا انت اشتريته مني ولا اردت لازم ارده، اذا وجدت مثلا صور مثلا صفحات ما فيها كتابات فهذا عيب ترده بعينه، فهذا من البيوع التي يرد بها المعيب بعينه، وجميع التقاويل الان تاتينا كتب مصوره لكن بعضها بياض ما في كلام مره واحده، ما ادري عندي طبي يقول لي واحد اشتراه لي واحد اللي في 40 صفحه قبلي مره واحده، طيب كيف يستحل ياخذ حقي انا؟ كيف ياخذ الفلوس يستحل يعطيني كتاب معدوم معدوم مره واحده ما في كلام مره واحده، هذا كله من بيع الغرر ومن بيع خداع المسلم، الا التصوير معي معيب والا قلب هذا، اذا كنت ما عندي استطاعه اقلبه في الساعه انا، لكن اذا قلبته في بيتي وجدته معيب ارد عليه، ضروري يقبله معي. يقول البيوع هذه كلها معروفة أنها من بيوع الجاهلية أبطلها الإسلام لأنها تؤول إلى النزاع تؤول إلى الخداع والغرض والغش، فلا أبطلها الشريعة من الأصل من الأصل البيع ما صح. باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، قال ابو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عمر وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن مسعود، وحديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم، قال وقد فسر بعض اهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما، قال الشافعي ومن معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك وجب لك داري. قال وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم، ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته. نقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في النهي عن بيعتين في البيعة. لا يجوز أن يبيع الإنسان بيعتين في البيعة لأنه من الغرر أيضا ومن القطاع. يقول حدثنا الناس بن السري قال حدثنا عبد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو قال عن ابي سلمة بن عبد الرحمن قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة، وهو انك تشتري شيء بحاضر وغائب في وقت واحد، تشتري هذه السيارة بعشرة الاف حاضر والا بخمس عشر الف غائب، يعني دين وحاضر، لكن بأيهما انعقد البيع ما ندري، هل انعقد في الحاضر والا انعقد في الغائب، هذا غرر ولا يجوز بيعتين اذا لا يجوز. لكن لو قال يا اخي هذه السيارة بعشرة الاف او خمسة عشر الف تخسر، قال انا بشتريها دين بخمسة عشر الف يبيدها عليه، فسجلها عليه بخمسة عشر الف، سجل خلاص وعقد السيارة وذهب، صح البيع، لان ما في غرر. ساعة واحدة صارت، قالت ساعة واحدة، قال له 15000 تزيد عليه 15000 دين، وأسس لي لكن شهر 1000 ريال وآخذ السيارة وتم البيع وتجي للبيع بتكسر البائع، هذه لا بأس بها، هذا صح، لأنه ما في غرر، الغرر أنه كان قال ب10000 أو ب15000 وأخذ السيارة وراح، ما نعرف شيء، إذا انعقد البيع بأي شيء، بالعشرة ولا بال15 ما ندري، هذا لا يجوز. ويسمى بيعتين في بيعة، ومن صور بيعتين في بيعة أن يبيع بيته على أن تأجرني دكانك أو تنكحني بنتك أو تبيعني سيارتك أو شيء من هذا، لا يجوز لأن هذا خلق بيع في بيعة. لكن لو قال بشتري سيارتك الإنسان بيعت بيتي وبشتري من سيارتك بيتي بكذا وكذا وسيارتك بكذا وكذا، صح البيع لأنه كله واضح، هذا ثمنه 10000 والسيارة ثمنها كذا وكذا، صح البيع ولا يسمى بيعتين في بيع، إنما بيعتين في بيع لو يشترط يقول بيعت بيتي على أن تبيعني سيارتك بكذا وكذا، ولا بين ثمن المشتري فلا يجوز أيضا، ويدخل في صور بيعتين في بيع. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وابن مسعود ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن بيعتين في بيعه، لانه يؤول الى التنازع، اذا اشترى شيئا بثمنين ثمن حاضر وثمن غائب وافترقا ولم يبين شيئا منهما فهي بيعتين في بيعه لا يجوز، فالبيع باطل كل واحد يضحك الثاني عليه، لكن لو اشترى حاضرا قال هذه بعشرة آلاف حاضر وهذه بخمسة عشر ألف غايب وقال خذ هذه 10000 واستلم السيارة وذهب فلا يصح هناك بيعتين إنما هي بيعة واحدة، أو اشتراها 15000 وقيدها عليه بسجله التاجر أو البايع قيدها 15000 على أن يعطيه من خلف الشهر 1000 ريال دينا وأخذ السيارة وانعقد البيع ب 15000 صار ما في بيعتين في بيعة، ما في إلا بيعة واحدة، فهذا الشاهد أو ثلاجة ب 1200 دينا وب 1000 حاضر كل واحد، الشاهد إذا صار ببيع واحد صح، وإن كان البيعتين وتفرقا ولم يدري هو بالحاضر ولا بالغائب صار بيعتين لا يجوز. نقول الترمذي حديث ابي هريره هذا اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. يقول العمل على هذا عند اهل العلم ان البيعتين في بيعه لا تصح اذا تفرقا ولم يبينا قيمه كل واحده منهما، ما اشتراها بواحده، ما عين واحده من البيعتين، لا انه اشتراه ب 10000 ولا انه اشتراه ب 15000، اخذ السياره وهو قال له هم ب 10 نقدا ولا ب 15 دينا، واخذ السياره وراح، انا ادري بايهما اشتريت بايهما، ما يدري لا هو ولا هذا، ما حتدري بايهما اشترى، هذا يصير حر البائع يجد عليه خطة عجل يصير نزاع ويصير غرام. لا يجب هذا، لابد من تعيين الثمن قبل الشراء. عين ثمن السيارة قبل أن تتفرقها، أو ثمن الثلاجة قبل أن تتفرقها. فأما أن تكون الثلاجة بألف نقدا أو بألف ومئتين دينا، السيارة تبدأ عشرة نقدا أو بخمسة عشر ألف دينا، عين واحد منهما وافترقا على واحد من البيعتين جائزة. هذا التصوير اللي صورناه هو أن لا يفارقه على واحدة منهما، فإن فارقه على واحدة منهما انتهى النبي، النبي ما في، يعني البطلان انتبه، انتبه بطلان بيع، لأن صار بيعة واحدة لا بيعتين في بيعة. إذا افترقا على واحدة منهم أما النقد وإلا الدين، قال هذه عجبة لا بعطني السيارة، حصل السيارة وسلم العسل، أنت ما في بيعتين، أو قال سجلها علي بخمسة عشر ألف دينا كل شهر أعطيك ألف ريال، ثم أخذ السيارة على أنها بخمسة عشر ألف، صار ما في قرار الآن، معروف الدين. قال الشافعي: ومن معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول تبيع قداري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري. يقول الشافعي رحمه الله من تفسيره أنه وإن كان الشروط عندنا ستة لا يصح البيع معها، الشروط عندنا ستة لا يصح البيع معها مطلقا، بيع وشروط بيع حرروها بالعذاب. الشروط التي يحرم البيع فيها ستة، وهي إجمعها قولك لا كلمة تجمع الستة هذه كلها. الشاهد أن البيع إذا اشترطت الإنسان أن ينكحك ابنته، إذا أبيعك هذا البيت على أن تنكحني ابنتك، أبيعك هذا البيت على أن تبيعني سيارتك، أبيعك هذا البيت على أن توكلني دكانك، أبيعك هذا البيت على أن تفعل، إذا جاء شرط في البيع حرم الشرط. دص مشنق يجمعها دص مشنق، الجيم للجعالة، الصاد للصاد، والشين للشركة، والنص والميم للمتقاد، والشين للشركة، والقاف للقرض، للقرار. لا يجوز أن يشترط مع البيع شيئا من البيوعات بس نقدر نبطله، يعني يبطل البيع ويبطل الشرط، يبطل البيع ويبطل الشرط في ستة شروط، إذا شرط ستة شروط منها الإجارة، أبيعك بيتي تأجرني بيتك، ومنها النكاح، أبيعك بيتي على أن تنكح عن ابنتك أو أختك، وذلك الصرف على أن تطالبني بمئة ألف ريال أعطيك بدلها دولار، وكذلك الشركة على أن تجعلني شريكة في مؤسسة إسلامية. كل شرط مع البيع يبطله من الستة الشروط هذه، يبطل البيع ويبطل الشرط بنفسه. إلا وعندنا شروط تبطل ولا يبطل، وهي ما انتفى وما كان بمنتفى العبد، ما ينافي مقتضى العبد يبطل الشرط ويصح البيع. يبطل الشرط إذا كان ينافي مقتضى العبد، فالشرط باطل والبيع صحيح. منها أن يقول لك ببيعك بيتي هذا لكن بشرط أن لا تبيعه إلا علي، لقد تبيعه وصاب خاطرك منه انتهيت منه ما تبيعه إلا علي، هذا شرط باطل. البيع صحيح والشرط باطل، أنا حرصت أنا اشتريت بسببك بثمن، أنا حرصت بيتي ما تشترط على الشروط، فالشرط باطل والبيع صحيح لأنه ينافي مقتضى العبد. قال الشافعي في بيعتين في هذه الصورة، ولا يشارك عن بيع بغير ثمن معلوم، ولا يدرس واحد منهما على ما وقعت عليه الصفقة. يعني يتفارقان على بيع بثمن ليس معلوما، هذا من بيعتين في بيعة، ولا يدرس أيهما اللي. وكذلك إذا باع بيتين لكن هذا باع بيت وهذا باع بيت، لكن ما يدرى ثمن هذا ولا ثمن هذا، هذا أيضا بيعتين في بيعة لا يدرسهما. باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن ابي بشر عن يوسف بن معهد عن حكيم بن حزام قال: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ياتيني رجل يسالني من البيع ما ليس عندي، ابتاع له من السوق ثم ابيعه. قال: لا تبع ما ليس عندك. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن عمر. يقول السميع رحمه الله: باب ما جاء في كراهة يعني تحريم بيع ما ليس عندك الإنسان، معنى ما ليس عندك يعني شيئا لا تملكه، شيء معين لا تملكه ما يجوز بيعه. ليش؟ لأنه مو عندك ملك غيرك أو ما تملكه مو بين البيت فلا يجوز بيع هذا. أما بيع التورق فهو جائز، بيع التورق صورة من صور البيع جائز، وهو أن تبيع ما ليس عندك لكن ما هو معين، ما هو بذمتك. أن تجيني تقول لي 1000 ريال فلان، أنا بحاجة إلى 1000 ريال أدني هي الآن، أقول لك ما عندي 1000 ريال موجود الآن ما عندي، لكن أذهب أشتري لك 100 كيس كل كيس 100 ريال وتجيلها عليك عندي الكيس 100 ريال تلقيت عليك 1000 ريال أنت أنا وتبيعها بسعر يومها السوق، نزل كاس السوق وبيعها بسعر يومها. هذه يسمونها مسألة التورط جائزة عند الإمام أحمد رحمه الله وممنوع عند الشافعي رحمه الله. وهذه تفارق مسألة العينة، مسألة العينة أن تشتري مثلا تشتري من الدكان هذا 100 كيس وتبيعها عليه 100 كيس وتشتريها أنت بنفسك، يقول أنا بشتريها 100 كيس لكن بشرط تبيع علي أنا، فإذا اشتراها هو بنفسه صارت عينة. فمسألة العينة حرام، ومسألة التمر جائزة عند الإمام أحمد، وهو أني أريد ورق يعني فضة، الورق هو الفضة ثابتا، فيقول أنا في حاجة 1000 ريال فلان أعطيني 1000، يقول ما عندي 1000 ريال لكن اشتري لك 100 كيس من الدكان هنا وانخذها لك يا سالم وبيعها بسعر يومها في السوق وخذها فلوس حقك وأنا جايبها عليك 1000 ريال هذه جائزة، لأن مسألة تورق ولا فيها ربا ولا فيها شيء مجهول واضحة. استجيبت عليك أنا 1000 ريال عن 100 كيس وأنت بعتها في السوق عاد أنت مصيبا، أحيانا تزيد بعد، أحيانا اللي اشتريت أنا 100 ريال يجي ناس يحتاجونها تشتري كيس 110 105 أو 95 أو 90، المهم بسعر اليوم أنت حظك الإنسان، دخل الأشياء في السوق وحدث عليها بيعها وخذ الفلوس، ما دام تريد نقدا أنت تريد فلوس، أنا ما عندي فلوس لكن أشتري لك وبيعها وخذ فلوسها، هذه تسمى مسألة التورق. ولأن ما عندي ورق ما عندي قطع أعطيك لكن أشتري لك أموال وتبيع الأموال بالسوق بسعر يومها. لكن ترجع إلى دائما تسمى مسألة العينة، والعينة إذا تباعتم بالعينة وأخذتم الناس الفقر وتركتم الجهاد في سبيل الله مرضكم الله منه لا ينزل عنكم حتى تعار حتى ترجعوا دينكم. إذا تباعتم بالعينة وأخذتم الناس البقر يعني نبيع ونشتري بالعينة ونأخذ الناس البقر بالزراعة وتركنا الجهاد في سبيل الله ضربنا الله في دين ما ينزلوا حتى نراجع الدين حتى نراجع الشريعة وننصب الرايات على الجهاد في سبيل الله، وإلا فنحن أدلة إلى أن تنصب الرايات للجهاد في سبيل الله، وإلا ضربكم الله في دين لا ينزل عنكم حتى تراجعوا دينكم حتى تجاهدوا في سبيل الله. فالشاهد نبيع بالعينة مذمومة، الأمة هذه تبايع بالعينة مذمومة، والعينة إلى أن أشتري هذا الكتاب منك أنت تسجله على 20 ريال ثم أشتريه مني أنت 15 ريال، مش خسرت أنا، خسرت أنا 5، أنت أدخل 5 ريال مقابل إيش؟ 5 ريال مقابل إيش؟ ما كان مقابل، بما تأكل ما أعطيك، بما تأكل 5 مش مقابلها ما لها مقابل، لقيت أنت 5 ريال بدون مقابل لا يصح هذا، هذه بيع العين. هذه بيع العين، حنبيعك حاجة ثم يشتريها الناس من عندك، يبيع حاجة يبيعك وحاجة يشتريها منك من عندك، هذه الصفقة، هذه صورة العينة. أما صورة التبرك فهو أن يأتي شخص محتاج إلى نقود أعطيني فلان 1000 ريال سنة، يقول والله ما عندي أنا 1000 ريال، لكن أنا بشتري لك أكياس على 100 ريال أريدها لك ب 1000 ريال، أريدها عليك عندي ب 1000 ريال واشتري لك 100 كيس، يروحوا يشتري من التاجر 100 كيس يسلمها إياه، هو ينزلها للسوق يبيعها بسعر يومها، أحيانا يربح وأحيانا يخسر وأحيانا بسعر يومها كيف هو إياه، لكن اللي اشترى له لا يمكن يشتريها، لا هو ولا امرته ولا ولده ولا وكيله ولا اخوه ولا شيء، لا يمكن ان يشتريها اللي باعها عليه، لا يمكن يشتريها، لا يمكن ترجع اليه، لانه شرعي حتى بوكيله حتى بولده حتى بزوجته حتى بوالده حتى بقاربه كلهم، اذا اشتروها مني صار عينه لا يجوز وحرام هذا الثمن والمثمن حرام. نقول حدثنا قتيبة قال حدثنا هشام بن بشير قال حدثنا أبو بشر قال حدثنا يوسف بن معاذ قال حدثنا نعم حكيم بن حزام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا حكيم لا تبع ما ليس عندك. نعم يقول حتى حكيم بن حزام رضي الله عنه وسمعتم ان حكيم رحمه الله ورضي عنه وجاز على الصحابة لأن أمه ولدته في ثوب الكعبة. أم حكيم بن حزام رحمه الله رضي عنه، أمه ولدته في ثوب الكعبة، دخلت الكعبة فتحوها بني شيبة ودخلتها مع الناس، ونزلت حكيم رضي الله عنه في الكعبة. عمته خديجة زوج الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الحكيم بن حزام بن الخويلد، وخديجة بنت خديجة بن الخويلد عمه، صارت عمته أخته. اكتب حديث حكيم هو الذي اهدى لها زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، اهدى لها مو زيد بن حارثة الكلبي، اخبر لخديجة. خديجة احتفظ الرسول عليه الصلاة والسلام، زاد الحكيم بن حزام سأل الرسول عليه الصلاة والسلام انه يبيع اشياء ما عنده ولا يجوز، قال لا تبع شيئا معينا ليس عندك، هذا معنى الحديث، لا تبع معينا ما هو بالذمة، لا تبع معينا ليس عندك، فاشتر مني هذه السيارة فلان، سيارة زيد ما هو صاحبي ولا أنت، اشتر مني سيارة زيد هذه، صار في عند بابه، قال اشتريها بس بعشرة آلاف، هات العشرة، اللي بعتك إياها، وين السيارة؟ سيارة لغيري، لا تبع عينا معينة ليس عندك، لا حرام هذا، لا يجوز تبيع حلال الناس وحق الناس لا يجوز، حتى لو الله عندك أمانة. وضع عندك أمانة لا يجب تبيعها إلا بإذن صاحبها، لا تبع عينا معينة ليس عندك، هذا معنى الحديث. وأما في الذمة فالذمة عامرة، لك أن تشتري وتبيع بذمتك، وتعبت 1000 ريال وتقول بشتري لك 100 كيس وتبيعها في الشارع في السوق تعين يومها، هذا مسألة تورط لا إجماع. وفي الباب عن ابن عمر نعم، يعني في تحريم بيع عينا معينة ليس عندك، يعني أن ابن عمر وافق حكيم بن حزام لأن الرسول نهى عن بيع عينا معينة ليست عندك، ما عندك عين، يقول اشتري من العبد الفلان بروح اشتري أنا وتشتروه مني، أنا بروح اشتري وتشتروه مني، أو بش أنت تشتري مني السيارة هذه وأنا بروح اشتريها من صاحبها، نقول لك لا، هذا بيع ما يجوز لأنه معين لا تملكه ولا يملك. اللهم اهدنا بمن هديت، وعافنا بمن عافيت، وتولنا بمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.